ما تعرف ترخيم لغة مصطلحة. ترقيق الصوت وتلينه، ومنه قولهم صوت الرخيم أي لين. حسن أحسنت. صلاحا حصر كلمة. ومن المعنى اللغوي قول الشاعر ما تحفظه. نعم، لها بشر مثل الحرير والطيب. رخيم الحواشي لا هراء ولا نذر. أحسنت. رخيم الحواشي أي رخيم الكلمات، سهل الكلمات، رقيق الكلمات. أحسنت. والحاشية هي جانب الشيء لكن أراد هنا الكلمات. صلاحا صار الكلمات على وجه مخصوص، هو حذف آخر الكلمة على وجه مخصوص. إلى كم اقتام الترخيم؟ أنواع الترخيم، ترخيم الضرورة، ترخيم النداء، ترخيم التطويل. والمقصود في الباب هذا ترخيم النداء. فما هو ترخيم النداء؟ نعم، هو حذف آخر المنادى، سواء كان المحذوف حرفا أو حرفين، حذف آخر المنادى. أحسنت بارك الله فيك. الاسم الذي يرخم على قرنصان محمد حمين. نعم، إما أن يكون مختوما أو لا، فإن لم يكن مختوما بالتاء ويشترط فيه أن يكون علما مفردا أحسنت، وأن يكون رباعيا وصائما أحسنت. وإن لم يكن مختوما بالتاء نعم لا يشترط فيه شيء غير الإفراد مما ذكر، غير الإفراد مما ذكر. أحسنت. ولا يشترط فيه شيء من الشروط الخاصة به غير المختوم إلا الإفراد، فإنه شرط فيهما المختوم وغير المختوم. أحسنت. فماذا خرج بالمعرفة؟ المرخم لا بد أن يكون معرفة غير المختوم بالتاء، فماذا خرج بالتعريف؟ أو ما المقصود بالمعرفة هنا؟ العالمية، فماذا خرج بها؟ بقية المعارف. أحسنت. نعم. وماذا خرج بالإفراد؟ وما المقصود بالمفرد؟ ما ليس مركبا. أحسنت. خرج المركب فيشمل، المركب يشمل المزج والإضافي والإسنادي. أحسنت. كلها لا ترخم على ما ذكر هنا، كل شرط الإفراد. ومن الذي منع ترخيم ترخيم المزج؟ كوفيون، أكثر الكوفيون منعوا ترخيم ترخيم المزج. أحسنت. قالوا لا يرخم مركب المزج لأنه ما سمع عنه، أبو حيان ينص على أنه لم يسمع عن العرب ترخيمه، على هذا يقرأ والنحاء قاسوه، جمهور النحاء قاسوا ترخيما على المختوم بالتاء. طيب، والإضافي من الذي أجاز ترخيمه؟ ما هو البصريون أجاز ترخيمه؟ الكوفيون، الكوفيون أجازوا ترخيمه، منهم يعني ينقل عنهم الإطلاق أجازوا ترخيم المركب الإضافي، ومنهم من يقول يرخمون بحذف آخر المضاف إليه، بحذف آخر المضاف، ما هو كل المضاف إليه يحذفون، يحذفون آخرة، ويستدلون بشواهد، خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ما يقولون عكرمة، يحذفون آخر المضاف إليه، وهذا لم يسمع إلا فيما فيه تاء، المضاف إليه إذا كان مقتولا بالتاء، فلو اقتصرنا عليه أحسن، ما يقول أبو حيان. يقتصر على هذا، فيما كان مختوما بالتاء مضاف إليه إذا كان مختوما بالتاء لا بأس أن يحذف آخره. خذوا حظكم يا آل عكرمة، عكرمة، ولا تقول عكرمة، على الترخيم لا تقول عكرمة، تحذف تاء عكرمة، تقول عكرمة. فلو ذهب شخص إلى هذا، لأنه إذا قال يعني يكون القول بجواز ذلك في المضاف إذا كان المضاف إليه مختوما بالتاء، فيجوز لأنه سمع من كلامه، أما غير مختوم بالتاء لا يجوز. فهذا مثال قريب. طيب، أحسنتم. كم لغة في المرخم؟ عند من؟ عند لغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. ما هو بعض لغة من ينتظر؟ أنك بعد حذف الحرف الأخير تبقي مكان على ما كان عليه، إن كان مكسورا أبقيت كسر على ما هو عليه، مضمور كذلك أحسنت. فتقول في جعفر على لغة من ينتظر يا جعفر، وفي حارث، حارث كيف تقول في دار حمد على لغة من ينتظر يا حاري مثل يا عامر تنظر. وعلى اللغة الثانية نعم سنت حذف الأخير وجعل هذا الاسم كالاسم التام كأنه ما حذف منه شيء ويمتد الضمن ويسار الضمن للبناء. فتقول في جعفر يا جعفر. المحذوف من المرخم على تمثال نعم على قسم من يحذف منه حرف على ما ذكر هنا، وإلا من يصدر ثالثا فمن سيد معكم من قبل، منه ما يحذف منه حرف ومنه ما يحذف منه حرفان، الاسم المرخم منه ما يحذف منه حرف كما تقدم ومنه ما يحذف منه حرفان. فالذي يحذف منه حرفان ما هو ما هي شروطه؟ وعندك أن يكون الحرف الذي قبل الأخير زائدا، وأن يكون معتلا، وأن يكون قبله ثلاثة أحرف صاعدا، وأن يكون ساكنا. إيه نعم، وأن يكون ساكنا. إن شاء الله أوسع من هذا في قصر الندى، هذا يكفي. إذا حذف الطالب عرفه يكفي، ولا يشترط أن يكون على فعلان أو مفعول، لا مسكين ليس على فعلان ولا على مفعول، هذا ليس الشرط، وإنما الشرط هو ما سمعته مما ذكر يكون كذا وكذا وكذا، هذا هو الشرط. ولكن هنا أشار إشارة فقط إلى ما ذكرنا، إلى شيء مما ذكرنا، أما أنه شرط يكون على وزن فعلان أو على وزن مفعول لا، فليس بشرط. قال رحمه الله: وألقي حرفين بلا قفول من وزن فعلان ومن مفعول، تقول في مروان يا مرو اجلسي، ومثله يا منصف افهم وقسي. هذا الذي يحذف منه حرفا هل تجرى فيه اللغتان؟ نعم تجرى فيه اللغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، تقدم شرح هذا. قال الشارح: أي وإذا أردت ترخيم الاسم، وإذا أردت ترخيم الاسم الذي قبل آخره حرف من حروف العلة مسبوق بثلاثة أحرف فأكثر، كمروان وسلمان ومنصور ومسكين علما بهذا القيد، مسكين علما، أما غير علم فقد تقدم معنا أن غير العلم بالنسبة للمخصوم بغير التالي يرخم، ما تقدم معكم، فالذي يرخم هو العلم، فمسكين علما، أما مسكين صفة فلا لا يرخم، أو مسكين جن لا يرخم، فلا بد من العلمية في مسكين حتى يرخم بحذف حرفين. ومثل زيدان إذا كان علما يرخم بحذف حرفين، بحذف حرفين، مثل زيدون إذا كان علما يرخم بحذف حرفين منه، ومثل هندات إذا كان علما يرخم بحذف حرفين منه، فلا بد من العلمية في هذا الذي يرخم بحذف حرف أو بحذف حرفين غير المختوم بالكسر. قال: ومسكين علما لشخص، فاحذف حرف العلة مع الآخر هنا كما مثل به الناظم: يا مروى اجلسي، تقول في مروان يا مروى اجلسي، يا مروى إن مطيتي محبوسة، يا بيت الشعر نحو هذا. قال: فاحذف حرف العلة مع الآخر هنا كما مثل به الناظم بحذف نحو، طيب لا كما مثل به الناظم، بخلاف نحو سعاد وثمود وسعيد. لماذا سعاد وثمود وسعيد لا يحذف منها إلا حرف واحد، لا ترخم بحذف حرفين؟ إلا شرف وهو نعم أن حرف العلة لم يسبق بثلاثة أحرف وإنما سبق بحرفين كما ترى في سعاد وثمود وسعيد، فلم يسبق حرف العلة بأكثر من ثلاثة أحرف. وقد نور وهبية علمين، ماذا يحدث منه؟ ليش؟ أن حرف العلة ليس بساكن، حرك قنور هبيغ أحسنت، ومختار علم على شخص مختار، كم يحدث منه؟ كم يحدث منه مختار؟ أردت أن ترخم مختارا، الآن كما ترى حرف العلة موجود وقبله أكثر من حرفين، ثلاثة حرف، صح؟ الشروط موجودة، إن إذا كان في شرط كان آخر أي نعم، هذا الألف حرف العلة ليس بزائد أصلي، أصل مختير أو مختير باسم فاعل أو اسم مفعول، فالألف ليس بزائدة إنما هي أصلية. أحسنت. ودلامة علم لا لا مو عجمي علم لا لا عجمي حتى العجمي رخم إذا سمي به ما في مانع. دلالة علم على شخص رخم به حتى ماشي دلالة مسلوق ثلاثة حرف الميم، دلالة الميم مسلوقة بثلاثة حرف، فهل يحمل أن يرقم بحد حرفين هذا الاسم أو بحد واحد؟ ليش؟ ماشي لأنه ليس حرف علة، الميم ليس حرف علة، حرف صحيح ليس حرف علة، فلا بد من الشروط الأربعة هذه، فلا بد من الشروط الأربعة، خرج بها ما سمعته وذكر سعيد وثمود وسعاد، وأيضا نحن ذكرنا ما سمعته مختار ودلامس ونور وبيخ، هذه لا يرخى منه لها من سمعته. قال نحو بخلاف نحو سعاد، ولو نوع الأمثلة كان أحسن، مثلا كان يقول بخلاف نحو مختار مثلا وسعاد، وأيضا كذلك إيش فنور وإيش أيضا ودلام، بخلاف نحو هذه نوع الأمثلة إشارة إلى ما ذكرنا أن اختلت الشروط الأربعة فيها يكون أحسن، ما يذكرهم من نوع واحد هذا مو مقيم من نوع واحد، يعني يخالف بين الأنواع دلالة على أنه خرج بالشروط هذه الأشياء، خرج بالشرط الأول زائد مختار، خرج بالشرط الثاني وهو حرف علة مثلا، خرج بالشرط الثاني حرف علة دلامة، وخرج بالشرط الثالث وهو يكون قبله ثلاثة أحرف صاعدا سعاد مثلا تمون إلى آخره، وخرج بإيش أيضا بالساكن إيش منوع وتحرك خرج، أحسن لو نوع بأربعة أمثلة إشارة إلى ما خرج بالشروط جيد، هذا سلم طيب عند الشراح يفعلون. قال نحو سعاد وثمود وسعيد، أما هذه من نوع واحد لكن أشار بها إلى أن المعتل هذا قد يكون ألفا قد يكون واوا وقد يكون ياء، أشار بهذه الثلاثة لهذه النقطة أن الحرف المعتل قد يكون ألفا وقد يكون واوا وقد يكون ياء، لكن الإشارة بالأربعة الأمثلة أحسن من الإشارة بهذا. قال فإن حرف العلة لا يحذف لأنه غير مسبوق بثلاثة أحرف، ثم بعد ذلك اذكر ما ذكرنا، وهذا مفهوم، لكنه لما اقتصر على النوع هذا قال فإن حرف العلة لا يحذف لأنه غير مسبوق بثلاثة أحرف، لأنه اقتصر على نوع واحد وأشار بهذا إلى اختلاف حرف العلة. قال وهذا مفهوم من قوله من وزن فعلان ومن مفعول، نعم من وزن ما فعلان ومن مفعول، كم قبل الألف الآن في فعلان وفي مفعول قبل الألف والواو ثلاثة أحرف، هذا أشار إليه بهذا، أشار إلى هذا الشرط أن يكون قبل حرف العلة ثلاثة فصاعدا، وأيضا أشار بذين المثالين لشرط آخر ما هو، أشار بذين المثالين لشرط آخر ما هو، يكون حرف علة أحسنت، وأيضا زيادة أحسنت، وأيضا سكون، أيضا سكون، فهو إشارة إلى الأربعة ما إشارة إلى واحد فقط، إشارة إلى الأربعة الزيادة والسكون وحرف العلة وقبله ثلاثة فصاعدا.

كلاهما. هل يرخم الثلاثي عبد الفتاح؟ نعم يرخم. لا ما يرخم الثلاثي. لا ذا صواب ولا ذا. هل يرخم الثلاثي؟ حالا لا يزال معرفة. هل يرخم الثلاثي؟ الاسم الثلاثي؟ ما يرخم. إذا كان مختوم بالتاء يرخم. كيف؟ وإن لم يكن مرخم مختوم بالتاء؟ نعم فلا يرخم. لا يرخم إذا لم يكن مختوم بالتاء فلا يرخم الثلاثي، سواء كان مذكرا أو مؤنثا كهند وزيد. كما قال الناظم: لا ترخم هند في النداء ولا ثلاثيا خلا منها. أما الذي هو مختوم بالها فيرخم سواء كان ثلاثيا أو غير ذلك. هل ترخم النكرة المقصودة؟ النكرة المقصودة هل ترخم؟ كانت مختومة بالتاء نعم، وأما إذا لم تختم بالتاء فلا ترخم. وأما قولهم يا صاحي شاذ بكثرة الاستعمال جوزوا ذلك أو استعملوه، وإلا هو شاذ عندهم. كم توابع يا صبري؟ أربعة. نعم قراءة والعطف، توكيد البدل والنعت والعطف، هذا على إجمال العطف. وعلى تفصيله كم توابع؟ خمسة: عطف النسق والبيان. إذا اجتمعت هذه الأنواع كيف ترتب؟ إذا اجتمعت كيف ترتب؟ نعم نعم نعم ثم البيان نعم ثم التوكيد ثم البدل ثم النسق.